بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع الحديث في كتاب العتق، فقد أخذنا قدرا من هذا الكتاب وبقيت أيضا مسائل منه، نستمر في الكلام عنها. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: فصل. وإذا كان العبد لثلاثة فاعتقوه معا أو وكل نفسان الثالثة. هنا لو بدأت من أول كذا قراءة يكون أفضل حتى يربط الإخوة من أول الفصل. هو أوله يا شيخ. هو أوله. قال: فصل. وإذا كان العبد لثلاثة فاعتقوه معا أو وكل نفسان الثالثة. طيب نأخذه هو أخذ. إذا كان العبد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، مشتركا بين ثلاثة، فاعتقوه جميعا عتق، وصار ولاؤه لهم جميعا لكل واحد منهم ثلثه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: وإذا وكل نفسه. أو وكل نفسان الثالثة، يعني هذا كان سؤال الأخ عنده هنا. وكل نفسان يعني شخصان، اثنان من الثلاثة وكل شخصا في أن يتولى العتق. نعم. فأعتق حقه ما مع حقه. فأعتق حقه ما مع حقه. تعلمون الوكالة تجوز في أمور كثيرة، فكل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه، إلا في الأمور التي لا يجوز الإنسان أن يفعلها. حتى عقد النكاح يجوز للإنسان أن يوكل فيه، في البيع، في الشراء، في الهبة، في العطية، في الإجارة، في غير ذلك. كذلك العتق، يعني حتى الطلاق يجوز أن يوكل فيه. إذن يجوز لهؤلاء الثلاثة أن يوكلوا أحدهم فيتولى العتق، أي عتق ما يختص بهما مع عتق ما يتعلق به أو ما يخصه، فيصبح أيضا العبد في هذه الحالة حرا، يبقى ولاؤه لهم جميعا بحسب أنصبتهم. قال رحمه الله: أو أعتقه كل واحد منهم وهو معسر. أو أعتقه كل واحد من الثلاثة وهو معسر. لكن لو أعتقه أحد الثلاثة فإنه يسري إلى نصيب شريكيه، هذا إذا كان موسرا. لكن المؤلف جاء في الصورة الأخرى التي يكون فيها كل من الثلاثة الذين اشتركوا في ملك عبد، لو أعتقوه وهم معسرون فإنه يعتق جميعه، كل يعتق نصيبه فيما يخص ذلك العبد. قال: عتق على كل واحد حقه منهم، وولاؤه بينهم أثلاثا. وولاؤه بينهم أثلاثا، هذا لو كانت أنصبتهم متساوية، لكن لو اختلفت أنصبتهم فإن أيضا الولاء يختلف باختلاف ذلك. نعم. قال: وإن اعتقه الأول وهو معسر. وإن اعتقه الأول وهو معسر، إذن لا نزال مع الثلاثة، هذه صورة ثالثة. لو اعتقه الأول، يعني واحد من الثلاثة، وهو معسر ليس عنده مال سوى هذا العبد. نعم. وأعتقه الثاني وهو موسر. وأعتقه الثاني وهو موسر، يعني لا يقال فيهم أول أو ثاني، ولكن المؤلف اعتبر من بدأ بالعتق والأول، ومن تبعه والثاني والأخير الذي لم يحصل منه شيء. إذن الأول من الثلاثة اعتق نصيبه وهو معسر، لكن لو كان موسرا لسرى إلى نصيب الشريكين. قال: إذن هو أعتق ما يختص به. جاء الثاني فأعتق نصيبه أيضا لكنه موسر فيمتد إلى نصيب الثالث. قال وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه وكان ثلث ولائه للمعتق الأول. وكان ثلث ولائه للمعتق الأول المعسر وثلثاه للمعتق الثاني. لماذا؟ لأن نصيبه سرى، لأنه أيضا سرى إلى نصيب غيره فأعتق نصيبه ونصيب صاحبه فأخذ الثلثين. قال وإن قال اثنان منهم للثالث إذا أعتقت نصيبك فنصيب. شوفوا أيها الإخوة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان تتضمن معنى الشرط. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان تتضمن الشرط. نعم. قال إذا وإن قال اثنان منهم للثالث إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر، فأعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه. لماذا؟ لأن اعتاق نصيبه جاء سابقا لصاحبيه فيعتق عليه الكل فيسري. هذا قول، هناك من يرى لا، أنه ما دام أذنوا له في ذلك فيشمل الكل. قال عتق كله عليه وقوم عليه نصيب شريكيه وولاؤه له دونهما. لماذا؟ لأنه هو الذي سرى العتق إلى حق صاحبيه فأصبح كله له. قال ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهما، لأنهما قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا أيضا حر، أو عبارة مثل هذا، ولكن لما كانت إذا ليست قوية في الشرط احتملت. وأيضا هو لم يقيده، لم يقل إذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا، لم يقل إذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا مع نصيبك، لأنه لو نص على المعية يبقى الاعتاق شاملا للثلاثة. نعم. لا، هي إذا، لأن إذ لا ما قام لها، إذ يبتدأ بها، إذا السماء انشقت تقول إذ البدء بكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهما، لأن اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه. يتعقب يعني يأتي عقب نصيبه، وإذا كان يأتي عقب نصيبه مباشرة متصلا دون فاصل فلماذا يختص الاعتاق بهذه وجهة الذين قالوا يعتق على الكل ولا يختص به ماذا المعتق الأول؟ قالوا لأن الاثنين ربطا عتقهما بعتق صاحبهما، وهو هنا قال إذا عتق نصيبك عتق نصيبنا، إذن هم جعلوا ذلك بعده مباشرة. قالوا وإذا لم يكن هناك فصل فيشتركون في العتق فيكون ولاؤه لهم أيضا جميعا. قال لأن اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه ولا تسبقه السراية. ولا تسبقه السراية، لأنه حقيقة لو بدأ الأول فأعتق نصيبه الثلث دون أن يحصل إذن من الآخرين بالعتق تكون سراية العتق بالنسبة للأول سرت إلى ماذا نصيب الاثنين فعتق عليه. قال لأن اعتاق نصيبيهما يتعقب اعتاق نصيبه ولا من غيري. قال لأن اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه من غير فاصل. ولذلك أنا قلت من غير فاصل. نعم، لأن هذا يذكره العلماء، يعني ما يوجد فاصل، لأنه لو وجد انقطاع هي فاصلة فصل الذي ذكرت، يعني ما يوجد شيء يفصل بينهما لأن العتق قد طلاق. نعم. من غير فصل ولا تسبقه السراية. ولا تسبقه السراية اللي هي سراية العتق. يعني ما في فصل، يعني لما يقول إذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا يعني معناته مجردا يعتق نصيبك يكون نصيبنا أيضا قد عتق، ما يوجد فاصل، يعني ما يوجد كلام مقطوع. مثلا قام هذا فأعتق نصيبه وبعد أن أعتق قالوا أيضا ونصيبنا، يكون جاء متأخرا. يعني يقصد المؤلف أن قولهم إذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا متصل الكلام بعضه ببعض، فلا فرق بين أن يقول ذلك أو أن يقول مع نصيبنا، يأتي بالمعية، هذه هو وجهة الآخرين. نعم، أنا الأقرب هو أنه يعتق في الحقيقة، الذي أرى أنه يعتق، لا يوجد فصل بين ماذا هذا وذاك. قال رحمه الله يكون بينهم جميعا لأنهم اشتركوا، لأنهم أعطوه الأذن، بل نحن لو رجعنا ودققنا نقول بأن كلامه سبقه، يعني كلام الاثنين سبق، قال إذا اعتقت، قال إذا اعتقت نصيبك عتق نصيبا، هما قدم الكلام قبله، لكن نحن يهمنا البدء الذي هو التنفيذ. إذن هنا إذا تتضمن معنى الشرط فلما تحقق اعتاقه تحقق ما يتضمنه الشرط المشتمل عليه إذا فعتق. قال رحمه الله تعالى وإن كان معسرا عتق عليه نصيبه خاصة وعتق نصيب صاحبيه بالشرط، بالشرط اللي هو إذا رأيتم عاد، لأن إذا تضم، إذا هو رجع إلى الأصل. وهذا رأي بعض العلماء الذين يقولون هذه مسألة حقيقة يسري فيها العتق بالنسبة للكل ولا يختص به الأول. قال وولاؤه بينهم أثلاثا سواء اتفقا في القول أو سبق به أحدهما، لأن الوقوع بوجود الشرط وقد استويا فيه، لأن المعتبر وجود الشرط، والشرط قيد عتقهما بعتق صاحبهما، فكأنه خرج دفعة واحدة من فيهم، من فيهم. نعم. قال رحمه الله وإن قالا له إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك، إذا قال الشريكان لشريكهما إذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر ماذا معك، إذا جاءوا بالمعية فأصبح ماذا العتق كأنه ورد في وقت واحد. قال رحمه الله وإن قالا له إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك، فأعتق نصيبه عتق نصيب كل واحد على مالكه، لأن عتقه وقع في حالة واحدة، لأنه العتق وقع في حالة واحدة، لأنه قال عتقنا معك، إذن نحن مرتبطون معك لا نفارق. فلما يقول دخل زيد مع عمر معنى هذا أنهما دخل سويا، ولما تقول دخل زيد فعمر احتمال أن يكون سويا أو عمر، واحتمال أن يتقدم أحدهم على الآخر، ولما تقول دخل زيد ثم عمر معنى ذلك أن عمر تأخر عن زيد، إذن هنا مع ربطت بينهم في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فأما العتق بالملك، هذه نحن أذكركم بما بدأ المؤلف به أنه قال العتق يحصل بواحد من أمور ثلاثة، فذكر منها القول، وعرفنا أنه ينقسم إلى صريح وإلى كناية، وقال الملك، وهذا هو الملك الثاني، والسراية سبقت. إذن ذكر المؤلف فيما مضى القول أو اللفظ وذكر السراية، سراية العتق، الآن انتقل إلى الثالث الذي هو الملك. قال فأما العتق بالملك فإن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه. إذن هذا سبب أيها الإخوة من أسباب العتق، أنه يحصل هكذا بطبيعته، لا يحتاج إلى أن يقول اعتقت. فلو قدر أن ابنا له أب مملوك، فقام الابن فاشترى أباه، أو أخذه مقابل سلعة، أو كذلك أهدي إليه، أو غير ذلك من الأمور غير الميراث الذي سيأتي الكلام فيه لأن فيه خلاف، فإنه في هذه الحالة يعتق الأب مباشرة، أو العكس لو الأب كان ابنه مملوكا، يعني يكون الأب حرر والابن لا يزال مملوكا، فإنه في هذه الحالة يعتق هذا القريب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق ذا رحم محرم فهو حر. إذن هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعتق ذا محرم فهو حر. إذن هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بمجرد أن يحصل الاعتقاء الاعتاق من يتحقق ماذا؟ الشرط، وهو الحرية. قال: هذا في كل من يحرم على الإنسان. وسبق أيها الإخوة أن بينا ما هو المقياس والحد. كيف نعرف المحرم من غيره؟ يقول العلماء: هو الذي لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لما جاز له أن يتزوج أحدهما بالآخر، فلا يتزوج الابن عمته، ولا كذلك أيضا خالته، وأيضا لا يتزوج أخته، وهكذا، لكنه يتزوج ابنة عمه وهكذا. فكل من جاز له أن يتزوجه لا يكون ماذا؟ يحرم عليه. هذا مقياس. المؤلف سيرد لنا مقياسا آخر، وهو قضية النفقة. تعلمون كثير من الإخوة يسألون: هل يعطي الإنسان من الزكاة والديه؟ هل يعطي مثلا أخته؟ هل بعض العلماء يعتبر المقياس في الزكاة هو من تجب عليك نفقته. فمن الذي تجب عليك نفقته؟ الذي تجب عليك نفقته لا تعطيه من الزكاة لأنها متعينة، فلا ينبغي الإنسان أن يحتال ويقول: والدي فقير أعطيه من الزكاة، أو أمي فقيرة أعطيها من الزكاة. لا. إذن المؤلف سيفتح لنا جزئية متعلقة بالزكاة، سواء كان شراء، يعني مثلا أنت اشتريت عبدا، أو أهداه إليك شخص، أو أعطاك إياه، أو كان لك حق عليه دين فأخذته مقابل الدين. كل هذه الأمور تدخل في هذا، يعني انتقل إليك. إلا الميراث سيأتي الكلام فيه لأن فيه خلاف. قال: فأما العتق بالملك فإن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه. بمجرد ملكه، بل قال العلماء: لا يشترط أن يقول اعتقتك يا أبي، لا، لا يقول أنت حر، مجردا يشتري أو يهدى إليه يعتق عليه. لكن سيأتي كلام بالنسبة للصبي، يعني لو مثلا أهدي إليه قريب يعتق عليه ينظر، فإن الصبي يختلف عن ماذا؟ عن الكبير، لأنه ربما يكون هذا الذي أهدي إليه عاجز وهو يعتق عليه، فيتضرر بماذا؟ بالإنفاق عليه وهو معسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما روى سمرة رضي الله عنه وأرضاه. سمرة بن جندب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أبو داود وغيره، والحديث صحيح، وابن ماجه وغير هؤلاء. إذا رواه جماعة من ماذا؟ من أهل السنن والإمام أحمد. من ملك، انظروا، ذا رحم محرم فهو حر. ما معنى محرم؟ يعني يتكشف عنه بين الذكر والأنثى محرم، يحرم عليه أن يتزوج به لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى. قال: ولأنه ذو رحم محرم فعتق عليه إذا ملكه كالولد. كالولد، يعني يقول المؤلف كالولد، كما إذا ماذا؟ ملك ولده، أو الآل ابن ملك أباه. قال: وعنه رحمه الله لا يعتق عليه. طيب لماذا قال كالولد؟ ما دام المسألة كل ما كما قلنا وضعنا القاعدة المعروفة التي وضع العلماء، فلماذا يقول كالولد؟ لأن الولد هذا مجمع على عتقه، لأنه تجب نفقته، يجب على الأب أن ينفق على أبنائه، وأيضا الابن إذا كان والداه بحاجة يجب عليه أن ينفق عليهما. فاجتمع القولان، سواء قلنا النفقة أو أنه محرم، التقيا بالنسبة للولد والأب. يعني الآباء والأمهات وكذلك أيضا بالنسبة لهذه يسمونها عمود النسب، عمودا النسب. فإذا قيل لك ما عمودا النسب فقل الآباء والأمهات وإن علوا والأبناء وإن نزلوا أو سفلوا، يعني إن نزل. هذا يسمى عمود النسب، لأن هناك من يرى أن الذي يعتق هو عمود النسب غيره لا. نعم. قال رحمه الله: وعنه رحمه الله لا يعتق عليه إلا عمودا النسب. وعنه بناء على الخلاف في قضية النفقة كما قلت لكم في الزكاة، يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الذي يعتق هو من هو عمود النسب. ولذلك المؤلف ضرب مثالا بالولد لأن الولد لا خلاف فيه. قال: وعنه رحمه الله لا يعتق عليه إلا عمودا النسب بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب. رأيتم ردنا إلى ماذا؟ النفقة، يعني ردنا إلى الزكاة بالنسبة للذين تصح لهم الزكاة، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب النفقات في أحكام الأسرة في النكاح، يعني النفقة. نعم. قال: وإن ملك بعض من يعتق عليه بسبب غير الميراث. وإن ملك بعض من يعتق عليه أو ما يعتق عليه بسبب غير الميراث، ما هو اللي شرى اشتراه أهدي إليه أعطي إياه أخذه مقابل حق له؟ نعم. قال: وإن ملك بعض من يعتق عليه بسبب غير الميراث فهو كاعتاقه له في تقويم باقيه عليه مع اليسار. في تقويم باقيه عليه، لو أن إنسانا ملك مثلا نصف والده والابن موسر فيجب عليه، يعني يقوم عليه الباقي ويسري العتق إلى والده، وكذلك لو كان أخاه أو أخته أو عمته وهكذا كما جاء في الحديث. قال: فهو كاعتاقه له في تقويمه باقيه عليه مع اليسار وبقائه على الرق مع الإعسار. إذن عندنا حالتان: حالة يكون فيها الذي ملك بعض من يعتق عليه موسر، فهذا يجب يلزمه ماذا؟ أن يشتري بقيه ويحرره. الثاني يكون معسرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعتق من القريب ذي الرحم ما أصبح ملكا له ويبقى الباقي رقيقا، لأنه لا يستطيع. نعم. قال: لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه اعتاقه بالقول. قال: وإن ملكه بالإرث لم يعتق منه إلا ما ملك. وإن ملكه بالإرث، لماذا؟ ما الفرق بين الإرث؟ هو كله انتقل إلى ملكه، يعني ما الفرق بين أن تشتري هذا المملوك فيصبح ملكا لك جزءا من مالك، وبين مال ورثته فأصبح أيضا جزءا من مالك؟ فيه فرق. ما هو الفرق؟ لأنه أيها الإخوة بالنسبة لما تشتريه أنت السبب في الشراء وأنت السبب في الاعتاق، فأنت كنت سببا ماذا في اعتاق هذا. لكن الميراث مجرد أن يتحول لك سيعتق، إذن لا سبب لك في ذلك ولا اختيار، هذا هو الفرق. قال رحمه الله تعالى: وإن ملكه بالإرث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا، يعني لا يسري العتق. نعم. لأنه لا اختيار له في اعتاقه ولا سبب من جهته، يعني جاءه إجبارا يعني إلزاما، لأن انتقال الإرث إلى الوارث هو عن طريق الإلزام. نعم. قال رحمه الله: ونقل عنه المروذي ونقل عنه المروذي رحمهما الله جميعا ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لأنه ملك بعضه. وأنا حقيقة أميل إلى هذا الأخير، هذا الذي نقل عن الإمام أحمد وليس المشهور، أنا أميل له، لأننا حقيقة عندما ننظر في أحكام الرق ونجد أن هذه الشريعة قد رغبت في الاعتاق وحظت عليه وجعلته في الكفارات، وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى أيضا يتسابقون في اعتاق الرقاب في الكسوف وفي غير ذلك من الأمور، إذن هذا دليل الأولى أنه يعتق عليه. نعم، أي إنسان اعتق إنسان له الولاء، نسيت أنه مر بنا لو أن الإبن اشترى باه فإنه يعتق عليه ويكون له الولاء عليه وعلى أبنائه، هذا مر بنا. قال: إنما الولاء لمن اعتق، تكلمنا عن هذا في قصة بريرة، وهذا إنما ذات حصر والجملة اسمية أكدت ذلك، الولاء لمن اعتق، لكن هذا بالنسبة للعصبة. أما النساء فيختصن بمن اعتقنا أو اعتق من اعتق، فانتبهوا لهذا. كيف إذا انتقل بالإرث؟ هو قال انتقل بعضه، ورث بعضه، ما ورثه كله، ورث بعضه. فيقول هنا إن كان معسرا لا يستطيع هذا، وإن كان موسرا هل يسري أو لا؟ هنا ذكر الرأي الأول أنه لا يسري العتق إليه. لماذا؟ لأن هذا الانتقال ما كان باختيار. نحن يعني نقول وما الفرق إذا كان الغرض هو الاعتاق، فما الفرق بين الإرث وبين غيره؟ لأن القصد هو إخراج هذا الإنسان من ماذا؟ من الرق. قال رحمه الله: ونقل عنه المروذي رحمه الله ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لأنه ملك بعضه أشبه البيع. قال رحمه الله: وإذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه. نسأل الله العافية. أنتم تعلمون يعني إنسان مثلا زنى بجارية فولدت ولدا، هذا يسمى ولد الزنا لأنه ليس ولدا شرعيا، لأن النكاح الشرعي هو الذي تعرفونه وسيأتي، الذي يتم بعقد، ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وتتوفر فيها لأنه له أركان وله شروط وله واجبات وله سنن، فينبغي أن تتوفر. فهذا إنما هو في الحقيقة سفاح وليس نكاح. إذن هذا الولد من الزنا لماذا سمي ولده؟ لأنه من نطفته. فهل هنا يعتق عليه إذا اشتراه؟ فيه خلاف. نعم. قال: وإذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، وهذا هو المشهور عند العلماء أنه لا يعتق عليه. نعم. لأنه لا تجب عليه نفقته، لأنه هنا بناه على ماذا؟ على النفقة، لأنه كما تعلمون الوالد يجب أن ينفق على أولاده المحتاجين الصغار، إذن النفقة واجب، هذا لا يجب عليه نفقته وإن كان ولده، لأنه ولده من غير يعني ليس من طريق شرعي، إذن لا تجب له النفقة. فهنا بنى هذا الحكم على النفقة، فقال مثلا إذا كانت لا تجب على الزاني أن ينفق على هذا الولد الذي جاء منه يعني وطئ امرأة وطئا حراما، فإنه لا يعتق عليه. لماذا؟ قالوا: فكما أنها لا تجب نفقته لا أيضا يلزمه عتقه إذا انتقل إليه. نعم. أعد العبارة. قال: وإذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه، يعني كانت جارية زنى بها ثم اشترى هذا الولد. نعم. قال: لم يعتق عليه على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، لأنه لا تجب عليه نفقته. قال: ويحتمل أن يعتق عليه. يحتمل يعني أضعف من الأول، يعني يحتمل أن يعتق عليه. لماذا؟ لأنه لو قدر أنه بنت، والآن قال ولد يحتمل أن يكون بنته، هل يجوز له أن يتزوجه؟ الجواب لا. إذن نرجع إلى الأصل الثاني، فعلى هذا الأصل أنه يعتق عليه. فنلاحظ أصلين ذكرهما العلماء. قال: ويحتمل أن يعتق عليه لأنه ولد يحرم نكاحه فعتق كولد الرشيدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إلا عند المجوس كما تعلمون، فأولئك ينكحون بناتهم وأمهاتهم وغير ذلك، هذا كان موجودا عندهم ومر بنا مسائل من هذا في كتاب الميراث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وهب لصبي من يعتق عليه. شوف، وهب لصبي، أهدي إليه ماذا؟ شخص يعتق على الصبي، كأن يكون وهب له أخوه أو وهب إليه عمه. فننظر، وهذا الصبي قال صبي لأن الصبي هو الذي لم يبلغ، إذن الصبي غير مكلف. إذن الصبي مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن المراد بذلك الصغير الذي ليس له أن يتصرف في ماله. فثلاثة يحجر عليهم التصرف في أموالهم: الصغير والمجنون والسفيه، وإن كان كبيرا. السفيه في ماذا؟ في الأموال، غير الرشيد الذي يبذر الأموال ويضيعها. إذن أهدي إلى صغير من يعتق على هذا الصغير. من المسؤول الآن عن الصغير؟ وليه. إذن الصغير ليس له أن يتصرف، ليس له أن يبيع ولا أن يشتري ماذا، وإنما الذي يتولى ذلك وليه. لكن لو كان الصبي مميزا هل له أن يبيع ويشتري؟ بعض العلماء قال نعم، بإشراف وصيه. قال: وإن وهب للصبي من يعتق عليه أو وصي له به، أو يعني جعل وصية له، يعني أوصي لهذا الصبي بأخيه فلان أو بأخته فلان بأخته فلانة. نعم. قال: وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا. وكان بحيث لا يجب، يعني باختصار بحيث لا يترتب على الصبي نفقة، يعني لا يترتب على الصبي من إهداء أو الإيصاء بذلك الذي يعتق عليه ألا يترتب على الصبي، أي على مال الصبي، أمر مالي، فحينئذ يجوز للولي أن يقبله. لماذا؟ لأنه لا يتضرر الصبي. أولا الصبي معسر، والمعسر لا تلزمه النفقة، إذن هو لا يلزم أن ينفق على ذلك ماذا الذي أهدي إليه أو أعطي إياه. أيضا هذا الصبي أيضا يعني لا يخسر شيئا في انتقال هذا، بل يكسب جميلا، يعني كونه ينتقل إليه شخص هذا شيء. إما أن يكون الصبي معسرا لا يستطيع الإنفاق، أو يكون الذي أعطي إياه وأهدي له قادرا على الكسب، أي هذا الذي أهدي له مما يعتق عليه عنده قدرة على الكسب وعلى العمل، بمعنى أن ينفق على نفسه. ففي هذه الحالة يجوز للولي أن يقبل تلك الهدية أو تلك الوصية، لأنه نائب عن الصغير. وبهذا نتبين أن الولي ليس له أن يعمل إلا بما فيه مصلحة من ولي عليه، يعني لا بد أن يعمل لمصلحته، أن يحفظ ماله، وأن لا يتصرف أي تصرف يضر بذلك الصغير، بل عليه أن يحفظه. ولذلك ترون من الذي تقبل وصيته؟ الأب، أن يوصي على ولده، وإذا لم يكن ينتقل إلى القاضي، فالقاضي يتولى ذلك إما مباشرة منه أو عن طريق مثلا أمين القاضي أو من يعينه القاضي للإشراف على الصغير. وهذا سيأتي أيضا في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى: وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا أو الموهوب صحيحا كبيرا. إذن يشترط في قبول الولي الهدية إلى الصبي في من يعتق عليه إذا كان الصبي معسرا، أو كان ماذا الذي انتقل إليه إنما هو يكون قادرا على الكسب. قال رحمه الله: أو الموهوب صحيحا كبيرا إذا كسب وجب على الولي. قال: إذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية. أعيد العبارة. قال رحمه الله: وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته هذا معروف، نعم، لكون الصبي معسرا أو الموهوب صحيحا كبيرا ذا كسب أو إذا كسب ذا إيه؟ إذا كسب أو الموهوب صحيحا كبيرا إذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية لأن هذا العبارة في أركاك ذا كسب النعم أو الموهوب صحيحا كبيرا ذا كسب ذا كسب يعني قدرة على الكسب أما إذا كسب كيف وجب على الولي قبول الهبة والوصية لأن فيه نفعا للصبي ما هو النفع للصبي أين النفع يعني هذا الذي انتقل إليه كما تعلمون سيعتق عليه لكن الصبي لا إذا ما هو النفع النفع الأخروي يكون تسبب في عتق هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج جاءنا ذلك في المقدمة نعم نعم لا هو الصبي لا يخسر شيئا الصبي لا يخسر شيئا وينتفع من ناحية الولى هذه مسألة أخرى نعم قال لأن فيه نفعا للصبي وجمالا بحرية قريبه وما معنى يعني تجملا يعني أحسن إليه يعني قصده بجمالا يعني إحسانا يعني كون الصبي قبل الوصية أو الهدية التي يترتب عليها عتق قريبه يكون بذلك قد قدم خدمة عظيمة وكان ذلك أيضا معروفا أسداه إلى قريبه لأنه كان سبيلا إلى اعتاقه قال وجمالا بحرية قريبه من غير ضرر من غير ضرر على الصغير لأن الصغير هنا لم يلزم بنفقة إذن هو لم يلحقه ضرر بل استفاد أنه أحسن إلى قريبه بالعتق وأيضا سيكون له أيضا الولاء قال وإن كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله يعني إذا كان بحيث يعني يكون إنسان ما عنده قدرة إما أن يكون صغير لا يستطيع أن يكسب أو مثلا تكون امرأة أو يكون أيضا ضعيف لا يستطيع أن يعمل من الذي يتحمله هذا الصغير سيكون عالة عليه والصغير ليس له أن يتصرف لأنه لو كان كبيرا له ذلك لأن الكبير من حقه حتى أن يهدي ماله كله لكن هنا من الذي يتصرف عن الصبي هو وليه والولي لا يتصرف قيد ذكر العلماء إلا بما فيه مصلحة للصبي قال رحمه الله تعالى وإن كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله لأن فيه ضررا بإلزامه نفقته نعم لأنه ضرر والله سبحانه سيقول لا ضرر ولا ضرار لأن هذا الصغير قد يكون عنده مال فبدل أن ينفق عليه من ينفق أيضا على غيره فتضرر في هذه الحالة لكن لو كان كبيرا يعمل أو حتى لا يعمل ورضي بذلك فهذا أمر راجع له هو هذا إذا كان موسرا يمنع ذلك إذا كان الصبي موسرا لا يجوز ماذا للولي أن يقبل ذلك لماذا؟ لأنه سيتحمل كل التبعات لكن إذا كان معسرا أو كان الآخر قادرا على الكسب نعم. قال رحمه الله وإن وهب له جزء ممن يعتق عليه وكان ممن لا تجب نفقته ففيه وجهان مبنيان على أنه هل يقوم على الصبي باقيه فيه وجهان لو أنه أهدي إليه بعض من يعتق عليه هنا هل للولي أن يقبل ذلك إن قلنا بأنه لا تلزمه النفقة على الرأي الأول لا مانع وإن قلنا بأنه ما دام أهدي عليه البعض وهذا قد يترتب عليه أن يقوم عليه الباقي فيكون ذلك من مال الصبي هذا فيه ضرر عليه فلا قال فيه وجهان أحدهما يعني فيه وجهان ليس ذلك رأيا للإمام وإنما تخريج في المذهب أحدهما لا يقوم عليه يعني هذه المسألة تعتبر فرع الأولى تعتبر أصل انظروا ما معنى أصل مسألة تكون كلية أمهات المسائل هناك جزئيات كثيرة تندرج تحت تلك الأمهات أو القواعد أو الضوابط هذه نسميها ماذا جزئيات أو فروع أحدهما لا يقوم عليه باقيه لأنه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته أشبه الإرث، فعلى هذا يلزم وليه قبوله لما فيه من النفع الخالي عن الضرر الذي هو ينتهي إلى أن تكون له ماذا؟ الولاية، الولا. نعم. والثاني يقوم عليه لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله كما لو قبل وكيل البالغ، فعلى هذا لا يملك قبوله. قال فإن إذن إذا كان يترتب على قبول ولي الصبي من أهدي إليه ممن يعتق عليه، إذا كان يترتب عليه أمور على الصغير في ماله فلا يجوز ماذا؟ للولي أن يقبل ولو قدر. هذه مسألة أخرى أيضا، فرع آخر ما ذكره المؤلف. لو قلنا بأن الصبي لا يعني عنده مال، ولكن لو أنه انتقل إليه هذا القريب الذي يعتق عليه الذي هو ذو رحم، ترتب على الصغير شيء في ماله، ما هو ذلك الشيء؟ بمعنى أن ينفق على هذا لا يستطيع النفقة أو غير ذلك من الأمور، يقولون يكون ماذا؟ الولي مسؤولا، كما لو تصرف في مال الصغير بما ليس له منفعة فيه. قال رحمه الله فإن قبل في موضع لا يملك القبول لم يصح، ولا يملك الولي، قال رحمه الله ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي، لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، يقول إذا كان الولي ولي اليتيم ولي الصغير لا يستطيع، لأنه لا يكون على الصغير ولاية إلا أن يكون أبوه مفقودا، إذن في هذه الحالة هو نسميه يتيما، لأن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان يمنع على الوصي أن يقبل هدية تهدى إلى الصغير مما يعتق عليه مما يترتب عليه ضرر كنفقة أو غيرها فلا يجوز، فمن باب أولى ألا يشتري الوصي شخصا يعتق بمجرد شراه، لأنه يكون ذو رحم للصغير فيعتق عليه. ولذلك قلت لكم هناك قاعدة وضعها العلماء بالنسبة لولي اليتيم ألا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الصغير، ليس له أن يبذر في ماله، وليس أن يتصرف فيه ارتجالا، وليس له، لكن له أن يعمل فيه بما فيه مصلحة حتى لا تأكله الزكاة كما جاء في الحديث. قال ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي، لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها فالبيع أولى. قال يعني إذا لم يملك الهبة فالبيع من باب أولى الشراء، لأن الشراء أيضا بمال، فيتضرر من ناحيتين، أنه اشترى ذلك الشيء وسيعتق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى لكن لو كان كبيرا فلا يحتاج إلى ولي وله أن يشتري ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم. الآن دخل المؤلف في مسألة تتعلق بالتدبير، مع أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا مستقلا للتدبير، لكن هذه المسألة ليس خاصة بالتدبير، جزء منها في التدبير وجزء يتعلق بالعتق وربما بالوصية، فهو أدرج مسائل في هذه المسألة ولذلك ذكر هنا في باب العتق. والعتق والتدبير جزء من العتق، لكنه مقيد بأن يكون بعد الوفاة. قال وإذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم. انظروا، قام شخص يملك مثلا 4 أو 5 أو 6 أعبد فأعتقهم ولا مال له سواهم، في هذه الحالة ربما يكون عليه دين، والدين كما تعلمون مقدم، لأن العتق هو قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، أما قضاء الدين فهو واجب متحتم على الإنسان أن يؤديه، فلا يمكن أن تقدم قربة ماذا؟ على واجب متعين. ولذلك رأيت في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، مع أنك لما تقرأ في القرآن تجد الوصية قدمت، ولكن العلماء نصوا قالوا قدمت الوصية على الدين لأن الدين أمر متحتم واجب فلا يمكن أن يغفل عنه، بخلاف الوصية فقدمت للتنويه بها وأهميتها حتى لا تنسى، لكنها لا تصل إلى مرحلة الدين لأن قضاء الدين واجب. فالذي يجب عليه الحج وعليه دين لا يجب عليه الحج، لا يلزم بالحج، وإنما يقضي دينه أولا، لأنه متى يجب عليه الحج؟ إذا ملك زادا وراحلة كانت لديه الاستطاعة أن يؤدي ذلك الركن. أما أن يكون عليه دين يجب عليه أن يقضي أولا وهكذا. قال رحمه الله: وإذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم أو دبرهم أو أوصى بعتق. لكن قول المؤلف وإذا اعتق في مرضه هل له مفهوم؟ الجواب نعم، لأنه لو اعتق في صحته فله ذلك حتى ولو لم يكن له مال سواهم، لأن الإنسان في صحته غير متهم، فله أن يتبرع بجميع ماله. ولذلك ترون قصة الصحابة لما جاء عمر مسرعا إلى رسول الله وقال له في موضوع التبرع أنه تبرع بنصف ماله، فلما جاء أبو بكر أخبر بأنه تبرع بجميع ماله، فسأل رب ولما تركت لأولادك؟ قال الله ورسوله. فقال عمر لا أنافسه أبدا، يعني لا أنافسه أبو بكر، فأبو بكر دائما في المقدمة. نعم. قال أو دبرهم أو أوصى بعتقهم. انظروا أو دبرهم، إذن ذكر التدبير ضمن مسائل أعتق أو دبر. وما هو التدبير؟ هو سيأتي أن يقول السيد لعبده أنت عتيق بعد موتي، أنت حر بعد موتي، هذا نسميه تدبيرا. يعني لماذا سمي تدبيرا؟ جعل عتقه دبر ماذا؟ دبر حياته، يعني بعد حياته. قال أو أوصى بعتقهم. أو أوصى بعتقهم، والوصية أيضا كما ترون جائزة، كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له مال يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. إذن هذا فيه حظ على الوصية، لكن الوصية ليست بواجبة. نعم. قال أو دبر أحدهم وأوصى بعتق الباقين. يعني يجوز أن يجمع بين أمرين، أن مثلا عنده ستة أعبد كالذين جاءوا في الحديث، فيقول أنت يا فلان يسميه أنت عتيق بعد وفاتي، والآخرون ماذا يقول؟ ماذا أنتم أحرار، أو يوصي بهم. نعم. قال لم يعتق منهم إلا الثلث. لماذا؟ لأن الإنسان له أن يتصرف بعد وفاته، ليس له إلا في حدود الثلث. ولذلك تعلمون في قصة عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي خشي منه أن يكون مرض الوفاة، وعاش بعده ما يقرب من 50 عاما، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذو مال كثير وليس عنده ما يرثه إلا ابنة واحدة، فأراد أن يتصدق بماله، فقال منعه رسول الله، قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام العلة في المنع: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خيرا من أنتذرهم أو تدعهم عالة يتكففون الناس يمدون أيديهم إلى الناس لا يدرون أعطوا أم منعوا. إذن فيها. نعم. فضل. قال رحمه الله: لم يعتق منهم إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة. إلا أن يجيز الورثة، يعني حتى لو كان رأس ماله هو جميع هؤلاء الأعبد العبيد المملوكين والورثة قالوا رضينا، خلاص، لأن هذا خلص حق. لأنه أيها الإخوة المال بعد المورث ينتقل إلى الورثة، ولا ينتقل اختياريا بل يلتقل إلزاما لأنه يصبح مالا لهم، فمن الذي يتصرف فيه؟ هم، لأن الميت له أن يتصرف في حدود الثلث، فيقال هذا الثلث وقف، وما بعد ذلك يرجع إلى الورثة. ولذلك ماذا؟ ليس له أن يوصي إلا بثلث ماله، وليس له أن يوصي لوارث، ولو أوصى لوارث فلا يجوز إلا أن يوافق بقية الورثة على كل ذلك. مر بنا أيها الإخوة فيما مضى. نعم. قال: لم يعتق منهم إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق. فيقرع بينهم، هذه القرعة لا أريد أن أسبق لأن المؤلف عقد لها فصلا، ولكن أنا أقدم بأن هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، ولا شك بأن خلاف الحنفية ومن وافقهم ضعيف وشاذ يعتبر، لأن الله سبحانه وتعالى قد نص عليها في كتابه العزيز، وأيضا جاءت عدة أحاديث سنذكرها إن لحقنا في درس هذه الليلة أو في درس الغد، هذا سنتكلم عنه لأن المسألة تحتاج حقيقة إلى وقفة طويلة، لأن هذه مسألة ورد فيها نصوص في الكتاب والسنة، وهناك من العلماء من يردها، والذين يردون لهم وجهة نظر، لكن ليست أيها الإخوة كل وجهة نظر تقبل، لأنك عندما تأتي وتقول هذا على خلاف القياس يخالف الأصول، الأصول لا اعتبار لها مع وجود نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في درس الغد، وربما يأخذ معنا وقتا، ولا نريد أن ننبش بعض الأمور التي حصل فيها أيضا نقاش بين بعض العلماء، لكن الحنفي أبو حنيفة معه شيخه أيضا حماد بن أبي سليمان، ومعه مجموعة، وقد دار حوار معروف بين محمد بن ذكوان الإمام العلم وبين حماد بن أبي سليمان، ووقع بينهم نقاش حاد لا نريد أن نعرض له، لأن فيه كلاما حقيقة لا يليق أن يصدر من بعض العلماء لو صح. نعم. قال رحمه الله: فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق. بسهمي، لماذا هنا بسهم حرية عن ماذا؟ عن الثلث. قال: فيقرع بين العبيد بسهم حرية، سهم الحرية يمثل ماذا؟ ثلث. يمثل الثلث. وبسهمي رق يمثلان ماذا؟ ثلثان. لأنه له الثلث، فنعتبر سهم الحرية متعلق بالثلث، لأنه ما دام المسألة فيها ثلث إذن هي أثلاث، فيكون هناك ثلث للحرية وثلثان ماذا؟ لغير الحرية، لأن هذا قد يكون هناك دين وتكون هناك تركة، فأولا نقرع بين بالنسبة للدين والتركة، فنصفي نبدأ بالدين. فمثلا لو جئنا إلى إنسان عنده ماذا؟ ستة مثلا أعبد، يعني عبيد، وعليه دين يستغرق نصف العبيد، نجعل سهمين، سهم نسميه للدين وسهم آخر نسميه لماذا؟ للتركة، ثم بعد ذلك نقرع، فنعطي ثلاثة منهم للدائن انتهى، ثم نرجع فنعيد المسألة من جديد، كم بقي؟ ثلاثة أعبد، يعني ثلاثة من المملوكين، فنجعلها ثلاثة أسهم، سهم حرية وسهمان ماذا؟ وسهم رق. نعم. قال: فمن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون. قال: يعني كل ما خرج سهم حرية هذا الذي يخرج له سهم الحرية يعتق. قال: لما روى عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، أخرجه مسلم رحمه. إذن هذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم وفي غيره، لكنه ليس في البخاري، إذن هو حديث صحيح مسلم من حيث السند ومن حيث المتن. حديث عمران بن حسين مر بنا أيضا في الوصايا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه ليس له مال سواهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم بعد العتق، ألغى العتق، ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق ماذا؟ اثنين وأرق أربعة. بقية الحديث لم يذكر المؤلف، جاء بمحل الشاهد. جاء في آخر الحديث وشدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قولا شديدا، يعني أغلظ عليه في القول، أنكر فعلته. جاء تفسير ذلك في غير صحيح مسلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا ما صلينا عليه، يعني لو علمنا يعني ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقول صلوا على صاحبكم. ليس معنى هذا أنه خرج عن الإسلام، لا، كما في قصة الذي مات وعليه دين قال صلوا على صاحبكم حتى قام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله، فقام وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يراعي أحوال أولاده، يعني لا يأتي في أخريات حياته تجد أنه يقصر في فعل المعروف، في الصدقات، في الإحسان، في أعمال البر، فإذا جاء في أخريات حياته يقول أريد أن أتدارك فأوصي قدر الإمكان. لا، أنت ينبغي ألا تنسى أيضا حقوق أولادك عليك. إذن ينبغي أن تكون واقعيا في مثل هذه الأمور. إذن الرسول أنكر على هذا الرجل لأنه ماذا؟ أخرج كل ما عنده. في بعض الروايات أيضا أن رجلا اعتق مملوكا ليس له عنده وعليه دين، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. قال رحمه الله وإن كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منهم شيء. رأيتم؟ إن كان عليه دين يستغرق أولئك العبيد جميعا فإن الوصية هنا تبطل والعتق وغير ذلك. لماذا؟ لأن العتق أيها الإخوة هو عمل بر وهو قربة إلى الله تعالى، والذي يعتق أو يتصدق أو كذلك أيضا يوصي إنما هو يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. لكن الذي عليه دين هذه كلها قربات، طاعات تتقرب بها إلى الله، ليست مكتوبة عليك ولكنك أنت تبرعت بها. لماذا؟ لأنك تريد عليها الجزاء، والجزاء من علام الغيوب. لكن عندما يكون عليك دين مقابل هذا، الدين واجب ومتعين عليك، والدين أيها الإخوة هو من أخطر الأمور التي يخلفها الإنسان بعد حياته، لأنه سيبقى معلقا في رقبته. ولذلك في قصة أبي قتادة لما قال في قصة الذي توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال أديت عنه؟ قال أبو قتادة بعد يا رسول الله لم يجف. فلما أدرك أبو قتادة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقابل رسول الله في اليوم الثاني فقال نعم أديت ما عليه. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته إذا كان مسؤولا قبل ذلك. ولذلك جاء في الأحاديث، أنتم تعلمون أيها الإخوة مكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع ذلك نجد أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه لا يغفر إلا شهيد البحر. لماذا؟ لأن شهيد البحر شارك شهيد البر في أموره، وزاد عليه أن الغرق أيضا في نفس الوقت يعتبر شهادة. ولذلك شهيد البحر استثناه الله سبحانه وتعالى بأن يتولى إرضاء خصمه حتى يرضى، ومن يعطيه الله سبحانه وتعالى لا شك بأنه سيرضى. إذن هذا أمر خطير، فأنا أنبه الإخوة أو الذين يعرفون عليهم ديون أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، بخاصة الذين يقترضون من آخرين ويحسنون إليهم، فتجد أنه عندما يأتي صاحب الحق يطلب حقه يماطل به، اليوم موجود غير موجود، ذهب والله ما عندي، وربما يقسم بالله وهو كاذب. هذا من أخطر الأمور التي سيلاقي الله يلاقي بها العبد ربه سبحانه وتعالى، فليتق الله. نعم لا، شهيد البحر في القتال المراد، لأنه جمع بين القتال وبين ماذا؟ أيضا الشهادة. قال: وإن كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منه شيء. لماذا؟ باختصار، لأن الدين واجب وغير الدين مستحب، هو هذا الفرق. لأن ولا شك لا ينبغي أن تقدم ماذا؟ هل يمكن أن يصلي الإنسان صلاة التطوع ويترك ماذا؟ الصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة هي واجبة عليك، ركن من أركان الإسلام، وتثاب عليه إذا أديتها، وكلما ازداد خشوعك فيها ازداد أجرك وثوابك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هم المستحقون للفلاح. لكن الصلاة غير المكتوبة لا شك تؤجر عليها، وإذا حصل نقص في المكتوبة يكون ذلك إتماما لها. وحتى تكلم العلماء، قال بعض العلماء: الذي لا يؤدي النوافل لا تقبل شهادته لأنه مقصر، هو أدى الواجب ما بينه وبين الله، لكن عليه أيضا تكون له أعماله خير، فكيف يكون إنسان جافيا؟ ولا يعترض على هذا بقول الرجل الذي سأل رسول الله عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتحج البيت، قال: هل علي من غيره؟ قال: إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. لأن ذلك كان في أول الأمر، وهذا هو حد ما يعرف. والرسول لما قال أفلح لأنه سيؤدي الواجبات عليه. لكن ترك السنن يعتبر من أنواع الجفاء. إنسان لم يتصدق في حياته لا تجد أنه يصلي السنن الرواتب، لا مثلا يصلي السنن الأخرى، لا يوتر. هذا لا نقول بماذا؟ بأنه ارتكب محظورا، لكن ماذا؟ قصر. إلا الوتر فإن هناك من يرى أنه واجب وهم أهل الظاهر، لكن قولهم ضعيف في هذا المقام. قال: وإن كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منه شيء، لأن عتقهم وصية، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدين قبل الوصية. يعني تتمة الكلام، يقول المؤلف: لأن الدين وصية والوصية غير واجبة. أنا أتمم العبارة، قال: لأن ماذا؟ لأن العتق وصية والوصية غير واجبة. هذا تتمت ماذا؟ أو بيان الكلمة. والدين واجب متعين، فيقدم الواجب على ماذا؟ المستحب أو غير الواجب. قال: وإن كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه. إن كان مثلا الدين لا يستغرق الكل، يكون مثلا العبيد ستة والدين، بحيث إذا بيع اثنان وفي حقهما. لكن كيف نأتي إلى الستة؟ لماذا نبيع الاثنين ونترك الباقي؟ نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن نعمل كما ما فعل، نجزئهم أجزان، هذا إذا كانت قيمهم متساوية، نجزئهم ثلاثا، ثم بعد ذلك يقرع بينهم. فالثلث الاثنان الذين تقع عليهم ماذا؟ الذي يقع عليهم سهم الحرية، الذي يقع عليهم سهم البيع يباعون، والبقية ماذا؟ ينظر فيهم أيضا في مرض الموت، هل عنده مال غيرهم؟ فإن كانوا يخرجون من الثلث فنعم، أما إذا كان هو هذا المال كله فنرجع مرة أخرى ونعمل عملية أخرى التي هي سهم حرية وسهم ماذا؟ رق. لأننا إذا قلنا سهم رق ستصبح مملوكة للورثة. قال: وإن كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه، فيقرع بينهم لإخراج الدين، ثم يقرع بينهم لإخراج الحرية. فإن كان الدين يستغرق نصفهم جزأناهم جزئين، وأقرعنا بينهم بسهم دين وسهم تركة. رأيتم كما قلت لكم، يعني سهم دين وسهم تركة، ثم نخرج الدين، فالباقي نعتبره هو رأس المال. نعم. فمن خرج له سهم الدين بيع فيه، ثم يقرع بين الباقين بسهم حرية وسهمي رق. وسهمي رق لماذا؟ لأن سهم الحرية كما قلنا يمثل الثلث، وسهم الرق يمثلان ماذا؟ التركة التي هي الرق حق الورثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو اعتقهم وثلثه تجارك تريد تسأل نقف؟ طيب خلاص. قال يقول الأخ يعني خلاص وصل فأعطنا الأسئلة. وصلى الله على محمد.